العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 25 من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في كتاب الصيام الذي افتتحناه منذ درسين، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون بماذا يثبت الصيام. بماذا يثبت الصيام؟ قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ويثبت الصوم برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. ويثبت الصوم برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال، يعني أن الشهر يثبت بأمرين: إما برؤية هلال الشهر الجديد، أو بإتمام شهر شعبان 30 يوما. والأصل في هذا جملة من الأحاديث. أما ما يتعلق برؤية الشهر، فالشهر هو الهلال، وإنما سمي شهرا لأنه يشتهر فيعرفه الناس جميعا، يرونه في السماء فيشتهر فيعرفه الناس جميعا. وسمي هلالا لأن الناس تستهل برؤيته صارخة: هذا الهلال، هذا الهلال. فسمي هلالا، والهلال هو العلامة التي وضعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين لمعرفة شهورهم، وبها يعرفون أحكامهم من الصيام والإفطار والحج وعدد النساء وما يتعلق بالكفارات وما إلى ذلك كله. ففي دين الإسلام، وهو دين الله سبحانه وتعالى الذي اختاره العالمين، حتى في الشريعة الموسوية والشريعة العيسوية والشريعة المحمدية، كل شيء مرتبط بالهلال. والسبب في ذلك أن الهلال منضبط خلاف الشمس. الشمس لا يمكنك أن تراها، إنما يحسبونها. ولذلك اضطروا إلى إضافة سنة يسمونها السنة الكبيسة والسنة البسيطة حتى يعدلوا من حساب دوران الشمس، لأن الشمس لا تدور دورانا واضحا مثل القمر، فيبقى ربع يوم ولا يمكنك أن تعد ربع يوم. ما هو ربع اليوم هذا؟ فلذلك ينقصون من بعض الأشهر حتى تكون 28 يوما، ويضيفون في أشهر أخرى حتى تكون 31 يوما، وهكذا يعبثون بهذه الأشهر حتى تنضبط لهم. وكانت بنو إسرائيل لا تؤرخ إلا بالأشهر القمرية، ثم إنهم ربطوا الأشهر القمرية بالأشهر الشمسية فأفسدوا دينهم أيما إفساد، وأضافوا سنة أو أضافوا شهرا في كل كذا وكذا سنة حتى يعدلوا من تواريخهم. وذاك من أشبه الأمور بالنسيء الذي قال الله عز وجل عنه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. أما النصارى فهم من أضل خلق الله في هذه الأمور، وذلك أنهم لا يعرفون أشهرا قمرية أصلا، فما عادوا يؤرخون إلا بالتأريخ الشمسي الذي ورثوه عن مشركي الرومان. ولما تنصرت الروم تنصرت بضلالها وانحرافاتها، فزادت الطين بلة وزادت نصرانية انحراف. ولذلك كان لابد من تجديد لملة إبراهيم عليه السلام، ولم يكن ذلك إلا بالشريعة المحمدية التي نسخت جميع الشرائع السابقة وجعلت كل شيء مربوطا بالأشهر القمرية. ومما يؤسف له أن أغلب المسلمين في القرون المتأخرة، في هذا القرن الأخير الحقيقة، في هذا القرن الأخير، بسبب تفرنجهم وتأثرهم بالنصارى الذين احتلوا بلاد المسلمين، ما عادوا يؤرخون إلا بتواريخ النصارى. فتجد المسلمين جميعا إذا أرادوا أن يؤرخوا يقول في سنة 1900 وكذا وكذا، في سنة 2000 وكذا وكذا، في سنة كذا، في شهر مارس، في شهر أبريل، في شهر كذا. وأهل الشام يؤرخون بهذه، أهل المشرق كله يؤرخون بهذه الأشهر الشمسية، ولكن يسمونها بالتسميات السريانية كآذار وآب وتشرين وما إلى ذلك، وهي نفس أسماء الأشهر العبرانية تقريبا، إنما قد تختلف شيئا قليلا. إذن حقيقة الأمر أن المسلمين فرطوا في أشهرهم التي جعلها الله عز وجل في كتابه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هذه الأشهر قمرية أم شمسية؟ هي قمرية. هذه الأشهر التي ربط بها دين الله عز وجل، ربطت بها أحكام العبادات كلها، إذا غابت عن الناس ولم يعرفوها ضاع الدين كله، لم يعد للدين منزلة، لم يعد الدين معروفا، لأن هي التي بها يعرف دين الله وتعرف بها أحكامه. ولذلك أنا أهيب بالمسلمين أن يرجعوا إلى التاريخ بهذه الأشهر ويهتموا بها ويعرفوا لها فضلها. وجميع المسلمين منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن تقرر التأريخ بالهجرة النبوية الشريفة، لا يؤرخون إلا بالهجرة. صحيح يعرفون الأشهر الأخرى من أجل معرفة الصيف والشتاء والفصول الأربعة، خاصة المزارعين منهم وأهل الحصاد وما إلى ذلك، وأهل الحصاد وما إلى ذلك، لكن ذلك في حالات خاصة لكي يعرفوا أمورهم. أما بقية أحوالهم وتواريخهم و كتبهم وما إلى ذلك فكله بالتاريخ الهجري والأشهر القمرية. وأنا أستغرب أن أجد أناسا متدينين ومن أهل السنة وكذا ولا يؤرخون إلا بتواريخ النصارى. هذا من التفرنج ومن التأثر بأعداء الله عز وجل، وجدير بالصحوة الإسلامية إذ من الله عز وجل عليها بالرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلع التفرنج بجميع أشكاله، أن تخلعه حتى في هذه التواريخ. فلا معنى أن يؤرخ الإنسان ميلاده وأحواله وحياته وتواريخ علمائه وجهادهم وفتوحاتهم وما إلى ذلك بتواريخ النصارى، حتى إذا عاد الشهر قالوا قد مرت سنة على ذكرى وكذا وكذا، يعني بتاريخ النصارى لا بتاريخ المسلمين. هذا كله أمر يعني ليس بجيد، وهو من بقايا التفرنج والتأثر بالأعداء الذين احتلوا ديار المسلمين. فإذا بماذا يثبت الشهر؟ يثبت الشهر برؤية الهلال. وأصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون لا يثبت الشهر إلا برؤية رجلين عدلين حرين. ولكن هذا الثبوت هل هو مجرد الإخبار أم هو الشهادة عند القاضي؟ هو الشهادة عند القاضي. فإذا كان هناك قضاء شرعي وكان ولي أمر المسلمين فلا يقبل القاضي شهادة شخص واحد بأنه رأى الهلال حتى يضم إليه شخصا آخر. لأن هذه شهادة عندهم. وأما في الإخبار فيكتفى بعدل واحد. فلو جاءك رجل وقال لك أنا رأيت الهلال في المكان الفلاني، أن تصدقه لأنه عدل. ولو أنك أنت نفسك رأيت الهلال لوجب عليك أن تصومه وإن لم تقبل شهادته. وذهب أصحابنا إلى أنك إن لم تصوم وأفطرت فعليك القضاء والكفارة. قالوا عليه أن يصوم يعني من غير أن يقول ذلك للناس، وإذا كان الفطر أن يفطر من غير أن يظهر ذلك للناس حتى لا يفتنهم وحتى لا يتعرض للعقوبة، لأنه إذا كان ولي أمر المسلمين حاضرا واكتشف هذا الرجل مفطرا فقد يتهم في دينه ولا يصدق بأنه رأى الهلال واضح، وقد يعاقب على ذلك. فلذلك على المرء إن رأى الهلال لوحده ولم تقبل شهادته أن يصوم ويخبر بذلك من حوله من أبنائه وأسرته وأحبابه، فإذا صدقوا تابعوا على ما فعل، وعليهم أن يصدقوا إن كان من أهل العدل، إن كان عدلا ضابطا يدري ما يقول فعليهم أن يصدقوا. فإذن هذا الذي قاله أصحابنا رحمهم، قالوا عند القضاء لا يقبل إلا اثنان عدلان رجلان، فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين مثلا، ولا تقبل شهادة امرأة واحدة، إنما تقبل شهادة رجلين عدلين ضابطين يعرفان ما يقولان ويجب أن يكون حرين. وذهب عبد الملك بن ماجشون من كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله المدنيين إلى أنه يكتفى بشهادة واحد في الصيام، يكتفى بشهادة شخص واحد عدل يدري ما يقول. وأما في الإفطار فلا بد من شهادة عدلين ضابطين. وهذه قال ابن ماجشون وافقه فيه أو وافق فيه جمعا من العلماء، وافق فيه وجها عند الشافعية ووافق فيه الحنابلة وغير واحد من العلماء. وأما أصحابنا فأبوا ذلك، قالوا هذه شهادة والشهادة لا يكتفى فيها بقول واحد. والأصل في هذا الباب ما رواه الدارقطني من حديث عن الحسين بن حارث الجدلي أن أمير مكة خطبنا فقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة فقال هو الحارث بن حاطب. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، ورواه الدارقطني في سننه وصححه أيضا الإمام الزيلعي في كتابه الذي خرج فيه كتاب الهداية في الفقه الحنفي. فنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. فهؤلاء صححوا هذا الحديث وفيه نص على أنهما شاهدان لا شاهد واحد. ومن ذلك ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه يعني في الحديث الذي ذكره فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، والحديث رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني الهلال. فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني إن جاءت الغمامة ولم تستطيعوا أن تروه فاقدروا له، يعني احسبوه. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: نعم، يعني نعم أشهد على ذلك. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وضعفه الألباني وغيره، وهذا فيه شاهد واحد أعرابي، وهذا أعرابي فيه أنه شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن هذا حديث ضعيف. لكن هناك حديث آخر رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بصيامه، صام وأمر الناس بصيامه. وقد روى أبو داود وصححه الحاكم وابن حزم والألباني رحمه الله الجميع. فهذا حديث فيه أن ابن عمر شهد لوحده بعد أن تراء الناس، فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقال شهد وشهد معه شخص آخر لأنه تراءوا الهلال فهو كان أحد الشهود. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل خبره لأنه ليس بالشهادة بل هو خبر، والخبر يكتفى فيه بالعدل الضابط. عموما قول أصحابنا قول أدق، وقول الذين قالوا يكتفى فيه بقول الواحد قولهم أحوط، لأنك إذا قلت يكتفى بالواحد فإنك قد احتطت لصيامك وإفطارك، لكنه في الإفطار لا يكتفى بواحد عند جماهير العلماء. لما؟ لشدة موضوع الإفطار على الصيام، فالصيام مبناه على التحرز قدر الإمكان أن لا تفطر، فتصوم إذا بلغك بأدنى خبر أن رمضان قد دخل، وتفطر إذا بلغك بشهادة عدلين ضابطين أنهما رأيا الهلال. وكيف هذا إذا ثبت الشهر عند القاضي أو الحاكم أو ثبت عندك أنت؟ طيب، ويثبت أيضا بالاستفاضة بأن يراه جمع من الناس كلهم قالوا ظهر الهلال ظهر الهلال ظهر، فالأمر مستفيض، وهذا لا ينظر فيه إلى عدول وما إلى ذلك لأنه أمر مستفيض ومتفشي. وأيضا قال العلماء: كيف يثبت الشهر لمن لم يروه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من شهد منكم الشهر يعني علم دخوله، فبماذا يعلم دخوله؟ قال العلماء: بخبر العدول وبالخبر المستفيض المتفشي وما إلى ذلك من الأمور. قد كانوا قديما يشعلون النار على رؤوس الجبال فلا يأتي الليل من المغرب حتى تصل الإسكندرية في يوم واحد، لأن هذا يرى هذا يرى هذا يرى فتشعل النار بسرعة. كانت هذه من وسائل إبلاغ الأخبار في الجبال، الخبر يصل في يعني في أسرع وقت لأنه لا ينتظرون، يعني مجرد أن ترى النور تشعل النار ثم تشعل ثم حتى يصل الخبر. وأيضا قالوا يثبت بخبر العدول، يعني أرسل لك إنسان رسالة وأنت تصدقه فقال: لقد رأينا الهلال في بلدنا فتصوم، وبذلك يفشو الخبر عند الجميع. الآن ما هو قول أصحابنا رحمهم الله في صيام كل بلدة لوحدها؟ أما القول بأن كل بلدة تصوم لوحدها فقد كان هذا الأمر قديما كانت كل مدينة تصوم لوحدها ينتظرون الرؤيا، فتصوم فاس لوحدها، وتصوم تطوان لوحدها، وتصوم مراكش لوحدها. فلما اخترعوا البرق، البرقيات، قام العلماء يقولون هل خبر البرق خبر موثوق به ويعمل به في إعلان الصيام ودخول الشهر، وهل الأخبار الواردة في المذياع أيضا من الأخبار الموثوقة التي ينبغي على الناس يعملوا بها؟ فكان هناك خلاف بينهم في ذلك، ثم استقر الأمر على أنهم على أنه يبلغ الخبر بذلك وتقوم به الحجة. والحقيقة أن اليوم لا يوجد داخل بلد واحد من يجادل في هذا الأمر، إنما تعلن الدولة كلها أن غدا رمضان فيصوم الناس. والسؤال أيضا، إذا بلغنا أن الدولة الفلانية التي لا نتبعها قد ظهر فيها الصوم، ظهر فيها الهلال، وظهر في بلدان كثيرة كلهم أعلنوا واستفاض الخبر، هل يجب علينا أن ننتظر بلدنا حتى يعلن ذلك، أم علينا أن نتبع الخبر المستفيض عند بلاد المسلمين بأنه قد رأوا؟ وأيضا نص العلماء رحمهم الله، قالوا إذا كان الحاكم مقيما لهذه الشعيرة، مهتما بها، مقيما لشرع الله عز وجل، مهتما به، فعلينا أن نتبعه. فإذا لم يكن يرفع رأسا بهذه الأمور، فرضنا أنه في بلد من البلدان يوجد حاكم لا يرفع رأسا بهذه الأمور ولا يهتم بهذه الأمور أصلا، فماذا على المسلمين أن يفعلوا؟ قالوا يرجعون إلى بعضهم البعض ويخبروا بعضهم بعضا بهذا الأمر. فإذا بلغ الخبر عن العدول الثقات يعمل به، وإذا استفاض الخبر يعمل به أيضا. ومشهور المذهب الذي نص عليه أصحابنا أن المسلمين يصوم بعضهم برؤية بعض، فإذا استفاضت الرؤية في أقصى بلاد المسلمين فعلى جميع المسلمين أن يصوموا بتلك الرؤية، حتى نص ابن عبد البر رحمه الله على أنه يصام فيما بين الأندلس وخراسان، والأندلس وخراسان هذا يوم، يعني المسافة هذه مسافة يوم، مسافة يوم يعني في عصرنا الحاضر، أما في زمانهم فهي مسافة شهر الحقيقة. لكن اليوم لا ينقضي في هذه الفترة، يعني هذه يعني بيننا وبين الحجاز وبلاد الشام وما إلى ذلك 3 ساعات، فإذا أذن الفجر هنا فبعد 3 ساعات سيؤذن في المكان الفلاني، واضح؟ فيعني المسافة كلها يمر عليها يوم واحد كامل، بخلاف مناطق أخرى فإنه لا يدخل اليوم عندنا إلا وعندهم الليل، واضح يا إخواني؟ فهمتم الفكرة؟ إذن في هذه الحالة الإمام ابن عبد البر رحمه الله وأمثاله ممن كان في ذلك الزمان ضربوا المثال بالبلاد الشاسعة التي يكون فيها اليوم، بمعنى أنك بلغك أن الفجر قد أفطر الناس في بلاد الأندلس، فعلى أهل خراسان أن بمجرد أن يدخل يومهم هم، والحقيقة اليوم يدخل عندهم قبل أن يدخل، لأنهم يعني في بلاد خراسان يسبقوننا، نعم، فنحن نصوم بصيامهم إذا بلغنا الخبر عندهم، واضح يا إخواني؟ إذن ما يفعل اليوم من أن لكل بلدة صيامها، وأن كل بلدة لا تتبع الأخرى، ويلزم الإنسان بأن يصوم برؤية بلده، هذا ليس هو مذهب الإمام مالك، ولا هو مذهب أبي حنيفة، ولا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، إنما هو قول للشافعية، ولكن الشافعية لا يقول كل دولة، يقول كل منطقة، فيسمونها اختلاف الأهلة، يسمونها اختلاف الأهلة، ويحتجون بحديث رواه كريب عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن كريبا هذا أرسلته أم الفضل إلى الشام لقضاء غرض لها، مع أن الشام في ذلك الوقت كانت هي العاصمة، كانت دمشق هي عاصمة المسلمين من الأندلس إلى خراسان، كانت دولة الإسلام واحدة. فلما رجع قال: متى صمتم؟ قال ابن عباس لكريب: متى صمتم؟ قال: صمنا قال كذا مع معاوية وصام الناس. قال: أما نحن فلم نصم إلا يعني اليوم التالي، ولا نزال صائمين حتى نرى الهلال كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والحديث في صحيح مسلم. وقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ما معناه؟ معناه يا معشر المسلمين، أم معناه كل بلد تصوم رؤيتها؟ معناه يا معشر المسلمين. وإذ قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من بلغه دخول الشهر، أو من أدركه الشهر، من أدركه الشهر وهو مستيقظ أو وهو حاضر. ولا يفهم من الأمر إلا ذلك، وإلا لا يمكن أن يكلف الله سبحانه وتعالى المسلمين جميعا بأن يتراءوا الهلال، إن هذه مسألة فرض كفاية، فلا يجب على جميع الناس أن يذهبوا يتراءوا الهلال، إنما يكفي البعض والباقون يتبعون ذلك البعض، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: أيوة، أو بإتمام شعبان 30 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أنه إما 30 يوما أو 29 يوما. واضح إخواني؟ والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قالوا إنهم أكثر ما صاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاموا 29 يوما. والحديث الذي ذكرته لكم آنفا في صحيح مسلم، أن ابن عمر يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: فإذا أغمي عليكم، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أغمي عليكم فاقدروا له 30، يعني عدوا الشهر 30 يوما ثم ابدأوا صيامكم. وروى البخاري برواية: فأكملوا العدة 30، نفس المعنى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. إذا لم يستطع الناس أن يروا الهلال للغيم، كانت هناك غيوم وأمطار وكذا ولم يروا الهلال، ولم يبلغهم عن أي بقعة من بقاع المسلمين أنهم قد رأوه، لأن الدنيا كلها في تلك المنطقة كانت يعني مغيمة، فيكملون 30 يوما. وذاك اليوم 30 هو يوم الشك الذي لا يدرى هل هو من شعبان أم من رمضان. فما حكم صيام هذا اليوم يوم الشك؟ قال العلماء رحمهم الله: صيام يوم الشك إن كان من أجل النذر، نذرت فجاء في يوم الشك فصم، وإن كان من أجل أنك وافق عادة لك الاثنين والخميس فصم، ومن كان صامه تنفلا فجائز، أما من صامه تعبدا واحتياطا عن أن يكون أول يوم من رمضان فذاك لا يجوز، وهو أمر مكروه مذموم، لأن ابن عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه قال: اللهم صل على سيدنا محمد، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جعل صيام يوم الشك معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ أن يوم الشك ينهى عن صيامه، ولو صامه الإنسان ووافق رمضان لما قبل منه ذلك، لأن نيته لم تكن محسومة. ومن شروط النية أن تكون يعني نية عازمة لا شك فيها، أما النية التي يكون فيها الشك فهذه غير مقبولة. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى ذكر فروض الصيام، فروض الصيام. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن وعينين وأنف قد ورد وقت طلوع الشمس وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب. هذه الأبيات ذكر فيها جملة من فروض الصوم أو أركان الصوم، وبعضهم يجعلها شروطا. قد تحدثنا فيما ذكرناه في أوائل هذه الدروس في المقدمة الأصولية، ذكرنا الفرق بين الشرط والركن، فقلنا إن الشرط خارج عن الماهية، وأما الركن فهو داخل في الماهية. فالنية على هذا يجب أن تكون شرطا، لأنها ليست داخلة في الماهية، واضح؟ وترك الوطأ وترك الشرب والأكل، هذه التروك هي من داخل العبادة، فهي من الفروض. وترك القيء أيضا مثل هذا. إذن لا يعني يمكننا أن نتناقش إلا في النية، هل هي ركن أم هي شرط؟ ولا يضر شيء من هذا، لأن المسألة مسألة لفظية، وإلا فالركن والشرط لهما نفس الأحكام. واضح؟ فالشرط الأول أو الركن الأول وهو النية، تبييت النية. أما النية فلقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وروى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح البخاري، ورواه مالك في الموطأ من رواية محمد بن حسن الشيباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت نيته هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى الله. وقد ورد في الحديث عن أمنا حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: من لم يبيت الصيام من الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الفجر فلا صيام له. هذا الحديث رواه الإمام مالك موقوفا على أمنا حفصة وأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وورد مرفوعا عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله تبارك وتعالى عنه وغيره من أهل العلم. وإنما اختلفوا في رفع الحديث ووقفه على أمنا حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأنه قد ورد هكذا ورد هكذا. قال بعض أهل العلم: كثيرا من المرات إذا ورد الحديث موقوفا ومرفوعا يكون الحكم للرفع، لأن وقفه يكون من باب أن الراوي ينشط تارة فيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يذكر المعنى على لسانه فقط، فيكسل عن أن يورد إسناده كامل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ وكان كثير من الصحابة يهابون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكتفون بوقف الحديث، فإذا جاء من ها هنا بسند صحيح وجاء هكذا مرفوعا بسند صحيح فالحكم للرفع لا للوقف. واضح يا إخواني؟ وذلك الصواب والذي يمكن أن ينضبط هو أنه لا صيام لمن لم يبيت نية منه، والليل يبدأ مع المغرب إلى الفجر، فمن وضع في قلبه أنه سيصوم غدا أو سيصوم رمضان كله فليس واجبا على أن يعيد كل يوم النية. والنية في القلب لا تحتاج إلى نطق باللسان، فمجرد عقدك العزم على أن تفعل الشيء هذا بحد ذاته نية. واضح إخواني؟ ولذلك خالف بعض الناس هذا الحديث ولم يأخذوا به، والناس في هذا الحديث على أوزاع، وأصحابنا أيضا مشهور المذهب أن النية واجبة في الفرض والنفل، فمن لم ينوي أنه صائم فلا صيام له. وقال طائفة من الناس يجوز للمرء أن لا يبيت النية للصيام النافلة كعاشوراء وغيرها، وهذا قول ابن حبيب رحمه الله، ووافق في ذلك الشافعية وأحمد، فإنهم قالوا الفرض متفق عليه أنه يجب عليه أن يبيت النية، ولكن النفل الأمر واسع، وحكوا في ذلك أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيت بعض زوجاته فيقول هل عندكم طعام؟ فيقولن له لا، فيقول فإني صائم، وينصرف صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث واضح وظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخلا لكي يفطر، ثم تبين له أنه لا يوجد طعام، فنوى الصيام واستمر على صومه. حبيب الله صلى الله عليه وسلم لا يجد في بيته ما يأكل. وناقش هذا الأمر بعض العلماء فقالوا هذا الحديث له رواية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وسأل عن الطعام فلم يجد، فقال فإني كنت قد نويت الصيام، فيعني أنه قد نوى وهو مستمر في ذلك. هذا الحديث حقيقة يحل الإشكال، لأنه فعلا النية إذا قلنا إنها شرط أو ركن، وهي كذلك، لأن ترك الطعام والشراب هذا هو الأساس في، وهذا الأمر لا يمكنه أن يكون إلا بنية في القلب، وإلا ما الفرق بين الإنسان الجائع والإنسان الصائم؟ أن هذا لا ينوي أن يأكل إلا أن يؤذن المغرب، وذاك إذا وجد الطعام بجواره أكله. واضح إخواني؟ فالآن الذين يقولون بأن صوم النافلة يجوز للمرء فيه أن يفطر، أن ينوي الصيام ولو بعد الزوال، ولو يعني في أي وقت من النهار، هذا الأمر لا يضطرد، يعني في أي وقت من النهار. بعضهم يقول إذا بقي قبل الظهر، أما بعد الظهر فلا، بعد الزوال لا. ما الدليل على هذا التقسيم؟ قال آخر لا، إذا بقي حتى قبيل المغرب بقليل ثم قال إني صائم يجوز له ذلك. طب أي صيام هذا الذي استمر طول اليوم غير ناو للصيام ثم نوى في آخر اليوم؟ أي نية هذه التي لو سألت صاحبها في أول يوم هل أنت صائم لقال لك لا، لا لست صائما، ثم في آخر يوم قال لا أنا نويت الصيام؟ ولذلك الأمر لا ينضبط، لا ينضبط لو قلنا، إلا أن عندنا إشكالا، والإشكال يقع على أصحابنا بالخصوص. هذا الحديث وإن احتجوا به وفرحوا بوجوده لأنه حل لهم إشكال، إلا أن هناك إشكالا آخر، وهو أن أصحابنا لا يرون جواز أن يفطر الإنسان بعد أن ينوي الصيام ولو صيام نفل، ولو فعل ذلك لأوجبوا عليه أن يعيد ذلك اليوم. قالوا إلا بشرطين، إلا في حالتين عفوا، أن يأمره والداه بذلك أو أحد والديه أو شيخه، يعني شيخه مربيه. وهذا يدل على أن أصحابنا الحقيقة لا يرون تحريم أن يفطر الصائم صوما، لأنه هل يطاع الإنسان في معصية الخالق؟ لا يطاع الإنسان في معصية الخالق. فكيف يقول لو إذا أمرك شيخك بالحرام عليك أن تفطر، أو إذا أمرك والداك بالحرام عليك أن تفطر، إلا وهم مقتنعون بأنه ليس واجبا كوجوب الواجبات، بل هو سنة مؤكدة، أو أنه قبيح بك أن تبدأ العبادة ثم تتركها. وإلا فعندنا أحاديث صريحة وصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر، وحديث حفصة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما أصبحتا صائمتين ثم دخل أكل لذيذ فأكلا منه، فلم يعنفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني اقضي يوما مكانه لا على سبيل الوجوب، وإن كان أصحابنا يقولون على سبيل الوجوب. وبالجملة فالصواب والله تبارك وتعالى أعلم الذي يطمئن إليه القلب بعد هذه الجولة، أن نقول إن كل صيام يجب أن يكون مسبوقا بنية مبيتة، سواء كان صوم فرض أم صوم نفل، ولكن قد يتساهل المرء في صوم النفل، لأن صوم النفل أصلا يعني ليس في الذمة، فهو زيادة خير، فهو زيادة خير. والصواب من قول أهل العلم، من قولي أهل العلم، أن صيام النفل يجوز للمرء إن احتاج أن يفطر، يجوز له أن يفطر لأنه أمير نفسه، خلافا لمشهور المذهب. واضح يا إخواني؟ والله تبارك وتعالى أعلم. إذن وترك وطئ شربه وأكله، يعني من طيب من أدلة المسألة الأولى ما رواه الإمام مالك في الموطأ أيضا، ورواه النسائي يعني ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه، لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، لا يصوم إلا من أجمع الصوم قبل الفجر، وهذا عام في النفل والفرض. الفرض الثاني أن يترك الصائم الوطأ، يعني الجماع، يترك الصائم الجماع. قال علماؤنا رحمهم الله: والجماع ها هنا معناه إيلاج الحشفة في فرج، أو مقدار الحشفة من مقطوعها في فرج، في فرج هكذا بإطلاق، يعني فرج أنثى أو دبر والعياذ بالله، من أي شيء، حي أم ميت، ذكر أم أنثى، فهذا كله ما كل يفطر الصائم، أنزل أو لم ينزل، هذا كله مما يفطر الصائم ويوجب عليه القضاء والكفارة والعياذ بالله. واضح يا إخواني؟ يوجب عليه القضاء والكفارة، سواء فعله بمن يحل له ذلك، أم فعله بمن يحرم عليه أن يفعله به، ذاك أمر آخر. نحن الآن ننظر في الحكم من حيث الصيام، أما حكم من حيث الفعل نفسه فذاك أمر آخر وفيه أحكام أخرى. وقد روى الإمام مالك في الموطأ من حديث، والبخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن رجلا جاء وهو في حالة يرثى لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلكت يا رسول الله، هلكت. قال: وما مالك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ فضرب على رقبته، أو قال: والله ما عندي إلا هذا، ما عندي لا رقبة ولا شيء. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: فهل تستطيع أو هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعذق من تمر، فقال: خذ هذا وتصدق به. فقال: يا رسول الله، هل على أفقر مني؟ فوالله يا رسول الله ما بين لابتيها أحد أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذه كله. فهذا الحديث فيه أن هذا الرجل وقع على أهله في نهار رمضان وصائم، فوجب عليه القضاء والكفارة. والأصل في هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن حل لكم وأنتم حل لهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد لا اللهم صل على سيدنا محمد. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية. فهذه الآية بيّنت حكم بيّنت الأمور المحرمة على الصائم، بيّنت أنه يحرم عليك الأكل والشرب والجماع. وقد بالغ أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى في قضية الجماع هذه، فقالوا إنه لا يجوز على الصائم كل ما يتعلق بشهوة الفرج، حتى لو أنه أنزل بالتفكر أو بالاستمناء أو بالقبل والمعانقة وما إلى ذلك، فإذا استدام ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة عنده. وأما المذي ففي بعض صوره فيه القضاء وليس فيه الكفارة، فيه القضاء فقط المذي. وقاسوا الإنزال على الجماع، ولكن هل الإنزال هو نفسه الجماع؟ هل الإنزال يأخذ نفس أحكام الجماع كلها؟ الإنزال لا يأخذ جميع أحكام الجماع، والدليل أن الإنسان لو أنزل من غير أي جامعة امرأة أجنبية فليس بزان، ولا يجب عليه لا الحد ولا لا، قد يجب عليه قد يعزره الحاكم بأي تعزير تأديبا له، لكن لا ليس عليه كفارة وليس عليه حد من الحدود، ليس عليه حد من حدود الله عز وجل. واضح إخواني؟ وأما الاحتلام فليس فيه شيء البتة، الاحتلام أمر جعله الله عز وجل فليس على المرء فيه شيء، ليس على المرء فيه شيء. اللهم صل على محمد. إذن قلنا إن القضاء إن أصحابنا رحمهم الله توسعوا في هذا الباب حتى جعلوا الاستمناء والإنزال لشهوة العمد يأخذ جميع أحكام الجماع في نهار رمضان. واضح إخواني؟ وترك الأكل والشرب، ترك الأكل والشرب، ويدخل في ذلك كل ما كان في معناهما، لأن الأصل في الصوم هو هذا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني من الفجر الصادق إلى المغرب، مغرب الشمس، هذا هو الوقت الذي يجب على الإنسان أن يترك فيه الأكل والشرب والجماع في هذا الوقت. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة، والحديث حديث قدسي، الصوم جنة يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يسقط إلى آخر الحديث، قد ذكرناه في بداية هذه الدروس دروس الصيام. والحديث صحيح البخاري، فذكر فيه أنه يترك طعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى. فيعني الحقيقة هذه كلها مما أجمع عليه العلماء، أجمع العلماء على أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والجماع، لكن اختلفوا في بعض الجزئيات، ولا يدخل في الطعام ما ما يبقى بين الأسنان ويبتلع الإنسان، ويدخل فيه ما لا فائدة منه، كمن ابتلع درهما مثلا، أو ابتلع حصاة، أخذ حصاة وابتلعها، هذا يكفر. ويدخل فيه أمر آخر سنأتي عليه إن شاء الله بعد قليل، فلنتركه في محله إن شاء الله. قال: وترك القيء، يعني أن لا يتعمد الإنسان أن يقيء. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. والحديث رواه الإمام مالك رحمه الله موقوفا على ابن عمر، ورواه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قد روى ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع، الإجماع على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء، ومنهم من قال عليه القضاء كفارة، لأنه تعمد أن يفسد صومه فعليه بذلك القضاء الكفارة. وأصحابنا يتوسعون في الكفارة فيجعلون كل ما يفطر الإنسان يفطره، ففيه القضاء والكفارة. وأخيرا: ترك وصول شيء إلى المعدة، وهذا يدخل في الطعام والشراب، لكنهم قالوا، لكن الناظم رحمه الله أراد أن يبين أن الأمر أكثر من قضية الأكل والشرب، فكل شيء يدخل إلى الجوف من الفم أو الأنف أو الأذن أو العين ويسير الحلق فهو يفطر عند أصحابنا. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو وبالغ في الاستنشاق، الحديث فيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل ذلك على أن الماء قد يدخل من الأنف ويسير إلى الحلق، وهذا يحدث كثيرا. والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الإمام النووي رحمه الله. وأيضا لو أنه أدخل شيئا، يعني حقنة شرجية في دبره، ف يعني أدخل فيها شيئا مائعا، فأيضا يفطر الإنسان لأنه يسيل إلى الداخل، هذا أيضا يفطر. لكنهم فرقوا بين إدخال شيء مائع وشيء جامد، جامد لا يمكنه أن يصل إلى المعدة من الدبر. وأما إذا يدخل في على هذا الحساب التحميلة لا تفطر، تحميلة لا تفطر لأنها جامدة، لكنها تتحلل، وإذا تحللت فإنها تفطر. ولذلك على المذهب فإن هذه الأمور كلها فإن هذه الأمور كلها تفطر. وفي هذا نقاش بين أصحاب المذاهب والعلماء الآخرين، ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.